بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 89. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في باب العموم والخصوص، وسيتناول في غالب الأمر المسألة الرابعة المسألة الخامسة، وسيبقى لنا درس أخير وسيكون رقم الدرس القادم إن شاء الله هو الدرس 90، وينتهي به باب العموم والخصوص. فالمسألة الرابعة والخامسة في هذا الدرس، وفي الدرس القادم المسألة السادسة والسابعة، ثم إن شاء الله نبدأ بعد ذلك في البيان والإجمال. وبهذا إن شاء الله إذا انتهينا منه يكون نكون أنهينا الكتاب. في الحقيقة لا ينتهي الكتاب، ولكن بيكون بعد كده بعد البيان والإجمال بيكون فيه أمور تتعلق بالأدلة، كتاب الأدلة، ويبدأ فيه دليل الكتاب الأول، ثم يكمل بعد ذلك في دليل السنة وكذا في المجلد الرابع. وربنا يعني إن شاء الله يعطينا العزيمة والعمر والإخلاص على أن ننتهي من الكتاب الرابع إن شاء الله. نقول توقفنا في المرة السابقة على أن الحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، ونتذكر ماذا قلنا بشأن أنه رد الأمور التي عرضت على قاعدته هذه من أن العموم على وضعه الاستعمالي، فيبقى على أصالته حتى وإن جاء ما يهم التخصيص، فهذا التخصيص لا يكون في الحقيقة داخلا في العموم، وما يبقى من العموم هو أصيل في عموميته. وهذا طبعا يحل مشكلة ما بقي من العموم الحجة أم لا، لأنها حجة. وقد ذكر هو كما نتذكر أن هذا يعني يرفع بعض الشناعات، منها موضوع أن أكثر العموم أكثر ما جاء في الشريعة من العمومات، فإذا شككنا في العمومات كلها فهذا أمر غير وارد. فلذلك يكون العموم باق على عمومه كما هو في الأصل الاستعمالي الذي يكون فيه ما خصص بعد ذلك، سواء بالمتصل أو بالمنفصل يكون فيه. هو كانت المشكلة في المنفصل، لكن هو أثبت كما ذكرنا أن المنفصل كذلك لاحق بالمتصل، ولأن المتصل ليس فيه مشكلة، لكن المنفصل هو اللي تكلمنا فيه من قبل، وقال أن يبقى العموم على عمومه الاستعمالي بحيث يفهم محل عمومها العربي الفاهم المطلع على مقاصد الشريعة. شوف هذه الجملة قال في إيه؟ من الذي يفهم؟ العربي المطلع. العربي أولا للسان العربي، وثانيا يكون مطلع على مقاصد الشريعة. إذن يجب أن يضاف اللسان إلى اللسان والبيان إلى الشريعة ومقاصدها، فإذا التقيا في فهم الناظر استطاع أن يفهم العموم على وضعه الصحيح والمعنى الذي أتى به في القرآن وما خص بعد ذلك، كيف أنه لم يكن موجودا داخل العموم في أصل وضعه. أما في المسألة الرابعة فهو يتحدث عن أمر لصيق بهذا، وهو في الحقيقة هذا الأمر يتحدث عليه عنه يتعلق بموضوع العموم وقريب منه في الفهم، وهو موضوع العزائم والرخص. فإذا نظرنا إلى عمومات العزائم، إذا نظرنا إلى عمومات العزائم يظهر ببادي الرأي كما يقول أن الرخص تخصصها، لأن الرخصة كما هو منشور بين الناس الذين يعني يتكلمون في هذا الموضوع أن الرخصة بتخصص العزيمة، هي حالة خاصة منها لأنها تعرض لحالة خاصة من الحالات فترفع التكليف الأصلي الذي هو واقع على عموم المكلفين، وتضع أمر جديد مثلا كالمسافر إذا كالمكلف إذا سافر، أو المريض في رمضان فبيرفع عنه التكليف العام وبيأتي تكليف آخر هو مقتضى الرخصة. هو يقول أن حسب الفهم السابق في المسألة الثالثة التي توسعنا فيها من قبل فإن ذلك ليس بصحيح، فإن أن يكون ذلك فقط ببادي الرأي، ببادي الرأي يعني من النظر الأول، لكن في الحقيقة عند التطبيق أن الرخص ليست بمخصصة للعزائم، إنما العزيمة جاءت في الأصل لا تشمل من تنطبق عليه الرخصة، فهذه حالة جديدة، حالة أخرى، تكليف آخر لا علاقة له. ثم بحث هو في هذا المعنى و توسع فيه وشرحه كما سنرى إن شاء الله. فقال أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق أو إلى ما يطاق، فإن كان الأول أنها وقعت بالنسبة إلى ما لا يطاق فهذه ليست برخصة ابتداء، لأن هذه ليس بتكليف، لأن التكليف بما لا يطاق ابتداء غير موجود. ثم فهذه مرفوعة من الأصل، فانتقلت العزيمة بيقول إلى هيئة أخرى لأن التكليف قد رفع ابتداء، ثم قال أن أما الثاني فمعنى الرخصة في حقه أنه إن انتقل إلى الأخف، فإذا انتقل إلى الثاني فمعنى الرخصة في حقه أنه انتقل إلى الأخف، لأنه هنا في الرخصة العزيمة تسمى عزيمة فهي الأثقل، أن الإنسان يصلي قائما ثم يركع ثم يسجد وهكذا، فإذا جاءت الرخصة انتقل إلى الأخف فأصبح في حقه هذا الانتقال إلى الأخف لا جناح عليه، لا أنه سقط عنه فرض القيام، يعني هو فرض القيام لا زال موجود عليه كما هو في العزيمة، لكن هو في حالة خاصة رفع عنه الجناح. ليه؟ كما ذكرنا في كتاب تذكروا في كتاب الأحكام في المباح، الفرق بين المباح والحرج، رفع الحرج ورفع الجناح والعفو وكل هذه الموضوعات. فالدليل على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما، يعني الرجل الذي عليه أن يصلي قاعدا إن تكلف وتحامل وصلى قائما فلا يقال أنه لم يؤدي الفرض، لا هو أدى الفرض لأنه لا زال هو مخاطب بالعزيمة، ف لا يصح أن يقال إنه لم يؤدى على كماله إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق، فالتفرقة بينهما تحكم من غير دليل، فهو أداه على كماله وهذا الذي هو يقصده بمعنى أنه يظل حتى إن دخل فيه يظل مخاطب بالعزيمة الأصلية موجودة. فإن قيل هناك يأتي اعتراض إن العزيمة مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة إليه، يقول أن العزيمة مع الرخصة هو يقصد هنا من خصال الكفارة أي كخصال الكفارة، يعني خصال الكفارة اللي هي هذا أو هذا أو هذا اللي فيها التخيير، فأي الخصلتين فعل فعلى حكم الوجوب، يعني الكفارة أنت يجب أن تفعل هذا ويجب أن تفعل أو يجب أن تفعل هذا. فيقول هنا المعترض يقول إن الكفارة هذا إما هذا وإما ذاك، وإذا كان كذلك فعملوا بالعزيمة عمل على كمال، ولكنه قد ارتفع عنه حكم الانحتاب، يعني هو أراد الكمال لكن الوجوب ارتفع، وذلك معنى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة، لأنه يقول أنه إذا عمل بها فلم يعمل بها على وجه الانحتام أو الوجوب، فهذا هو معنى تخصيص العزيمة، فلا يستقيم إذن القول ببقاء العمومات إذ ذاك أنه لا ده العزيمة تبقى في حقه. أيضا يقول أمر ثاني، اعتراض ثاني، فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين، لأن معنى بقاء العزيمة، لأنه بقاء العزيمة معنى إيه؟ أن القيام في الصلاة واجب حتما، ومعنى الرخصة أن القيام ليس بواجب حتما. إذن القيام هنا عبارة عن إيه؟ واجب ولا مش واجب؟ فيبقى أنت بتقول، يعني أنت تقول هنا أنه واجب لأنه لا يزال مخاطب به وجوبا، وبتقول أنه أن الرخصة كذا أنه أن أن القيام ليس واجبا في حقه، لأن له أن يأخذ بالرخصة، فهو مرفوع عنه الحرج، رفع عنه الحرج، فهما قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحد، فهذا لا يصح. أمر ثالث، وأن الرخصة قد ثبت التخير بينها وبين العزيمة، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخير بين الواجب وغير الواجب، وذلك محال، لأنه لا تخير بين واجب وغير واجب، إذا اجتمع واجب وغير واجب فلا بد أن يفعل الواجب طبعا. فهذا فالجواب عن الأمور الثلاثة هذه أن العزيمة مع الرخصة ليست كخصال الكفار، الذي اعترض قالوا هذه ليست مثل خصال الكفارة، قال لا، إذ لم يأتي دليل ثابت يدل على حقيقة التخير. الكفارة جاء فيها دليل ثابت إن خذ هذا فإن لم يكن فهذا فإن لم يكن فهذا، لكن هنا لم يأتي، هنا قال العزيمة في حق هذا كذا، وإن جاء إن حدث هذا فله أن يفعل ذلك، فهنا لم يأتي التخير، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة، لكن في حالة الكفارات هذه ليست خاصة، هذه عامة، إنه هذا فهذه يعني هذه تظل عامة، ليس أن فيها تخير، لأن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة. فقد تقدم الفرق بينه في كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص، هذا الكلام سبق أن تحدثنا إليه، يمكن الرجوع إليه. وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها، وللمخالفة حكم آخر، يعني يصل المخالفة حكم آخر، أن المخالفة هنا هي وقوع مقتضى الرخصة، أن الأصل أن حتى الذي عنده عذر شرعي فهو لا زال داخل تحت مقتضى العزيمة ومخاطب بها، ولكن هو مرفوع عنه الجناح في أن يأتي بالرخصة ولا عقاب ولا إثم عليه في هذا. أيضا الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى، والخطاب بالرخصة من جهة حق العبد. هو يقول هذا، ولو أن هذا طبعا يعني هو دليل في ضعف في الحقيقة. هو يقول أن الخطاب بالعزيمة، الله سبحانه وتعالى كلف الناس بالعزيمة، فهذا من حقوق الله لأنه تكليف من الله. أما الرخصة فهي جاءت من جهة حق العبد لأنه أضعف من أن يأخذ بالإيه؟ بالعزيمة، فهذه من حق العبد، فليس بواردين على المخاطب من جهة واحدة، يعني واحدة من جهة حق الله وواحدة من جهة حق العبد. فإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع وزال التناقض المتوهم في الاجتماع، اللي هو المسألة الثانية، النقيض الثاني الذي قالوا فيه أن القيام تورد عليه الوجوب وغير الوجوب. هذا في الحقيقة الكلام غير صحيح، لأن في الأمرين التكليف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله رخص في الرخصة و أعطى الحق في رفع الجناح، فالاثنين تكليف من نفس الجهة في الحقيقة، ولكن هو تحدث بهذا. فهنا ويقول: ونظير تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه الخطاب مع وجودها، يعني زي بالضبط الإكراه والنسيان، انت مش المكره والناسي والجاهل، ما هو موجه عليه الخطاب، ولكنه هو يعذر في الحاله الخاصه للمخالفه، مخالفه الامر الاصلي بيعذر فيه لان الخطاب ارتفع عنه. على هذا ينبني معنى اخر يعم هذه المساله، وهو ان العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار، فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. هذا هو يعني رأي الشاطبي في موضوع المسألة التي انتقل بمقتضاها إلى الخامسة، وهي موضوع جريان ما جرت عليه العزائم مع الرخص. قال: نفرض المسألة في موضعين. موضع الأول: إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم، هذه مش في الرخص والعزائم، هذه في تناول الموضوع تحت هذا الباب، في هيعرض لموضعين بيدخلوا تحت هذا الأمر بشكل عام، ليس عن الرخص والعزائم، ولكن على موضوع العموم وإجراء الحكم، حكم المكلف في حالة المخالفة. بس هنا حالة المخالفة هي اللي تحدث فيها في آخر الفقرة في المسألة الماضية، وهي نظير ذلك. إذن هو يعقب في هذه، يعني هذه المسألة تبدأ من كلمة: ونظير ذلك تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه. هو يتكلم هنا عن تخلف، يتكلم في المسألة الرابعة عن تخلف العزيمة للمشقة، ثم هنا يقول تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه. يقول إذا حدث هذا فكيف يجري الحكم؟ فهو قال موضعين: إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم ظهرت علة تحريمه بنصنا أو إجماع أو غيره، كشارب المسكر يظنه حلال. خد بالك هنا، هو شارب المسكر فوقع الخطأ، ولكن دون علم من الجهة. هل هذا حاله حال رخصة من العزيمة؟ وآكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قاتل المسلم يظنه كافرا، أو واطئ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته وما أشبه ذلك، فإن المفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة. المفاسد اللي بتحصل نتيجة هذا الفعل رغم أنه هو مرفوع الإثم عنه بتحدث، لأن السكر بيذهب العقل، وواطئ الأجنبية بيوجب اختلاط النسب وما شابه، أكل مال اليتيم بيحيق الفقر به، قاتل المسلم زاق النفس. لكن هنا إذن المفاسد تقع، ولكن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المترتب على التحريم فقط، وبيرفع التأثيم، ولكن بيبقى عموم الخطاب بالتحريم قائم، زي ما قال إن عموم الخطاب بالعزيمة قائم رغم وجود الرخصة. هذه في غاية الحسن في الحقيقة هذه النقطة. الموضع الثاني، إذا أخطأ الحاكم في الحكم، حاكم هنا معنى قاضي أو ولي أمر أو كذا، فسلم المال إلى غير أهله أو الزوجة إلى غير زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من كان مستحقا له، أو قتل نفسا بريئة هنا، فهذا إما لخطأ في دليل أو في الشهود أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عموما ونحكم بينهم بما أنزل الله. إذن الحكم يجب أن يقع عدلا على الإطلاق من في النظر الأول، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن أخطأ حكم بغير ما أنزل الله فكيف وقال أنه مأمور بذلك؟ يعني إذا قلنا أنه في حال ارتكاب هذا الخطأ لا زال مخاطب بهذا، ولكنه فعل هذا، أعطى الزوجة إلى غير زوجها أو كذا، كيف يقال أنه مأمور بذلك أو متوجه إليه الخطاب بذلك؟ فهل يصح أن يقال إنه مأمور بقبولهم أنه أشهد ذوي زور؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام تفضلا كما اخترناه أو لزوما كما يقول المعتزلة، يعني إن الله سبحانه وتعالى رعى المصالح تفضلا منه سبحانه، أو كما تقول المعتزلة خيبهم الله، هذا لزوم على الله سبحانه وتعالى، غير أنه معذور في عدم إصابته. يعني نقول أنه توجه الحكم ليس توجه التكليف عليه، بمعنى أنه كان مأمورا بإعطاء الزوجة إلى غير زوجها، هو مأمور بإعطاء الزوجة إلى زوجها أو تسليم المال إلى أهله، ولكن الخطأ وقع نتيجة دليل عرض له فأوقعه في الخطأ، والخطأ كما ذكرنا بيرفع الإثم ولكنه لا يرفع التكليف الأصلي، فهو ليس في الحقيقة مأمورا بفعل الذي فعله، هو مأمور بالأصل، ولكن الخطأ هنا وقع فرفع الإثم. فهذا في الحقيقة يعني غالب ما يقول هنا. نكون بذلك أنهينا المسألة الخامسة، الرابعة الخامسة. يظل عند المسألة السادسة والسابعة، وهما في غاية من الأهمية، أوردهما هو في الأخير كإخراج العسل في الموضوع، وإننا قد تعرضنا لهما في مواضع كثيرة من قبل، ولكن تعرضنا لهما وحتى ذكرنا لهما في كثير من المواضع التحليلات والاستشهادات التي استخدمناها والمقالات التي استخدمنا في هذه المواضع جاءت من هذه المسألة والمسألة السابعة، نعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.